بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وصل بنا الكلام في شرح البلغة المفيدة عند قول المؤلف الأحكام. وهذا الفصل المتعلق بالأحكام قد ذكره في الأصل وأطال في كثير من مسائله ومباحثه، ولكنني اختصرتها واقتصرت على ما ذكرته هنا ليناسب المبتدئ، وإلا فقد تكلم في التحسين والتقبيح وفي أشياء أخرى، وذكرت ذلك في المعتصر. الأحكام، وجه ذكرها هنا في المقدمات أننا ذكرنا أن علم الأصول يستمد من أصول الدين اللي هو علم الكلام واللغة العربية وتصور الأحكام، وقد ذكر كثيرا من مباحث اللغة، فاحتاج أن يذكر أيضا ما يستمد منه هذا العلم من الأحكام، ولهذا ذكر هنا الأحكام. ولا بد من حكم وحاكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه، فهذه أمور أربعة. والكلام هنا كما هو واضح في الأحكام الشرعية، يعني الموقوف على خطاب الشارع، وخرج بذلك الأحكام العقلية كالعلم مثلا بأن هذا مثل هذا، أو أن الواحد نصف الاثنين، وأن الجزء الشيء أصغر من الشيء، وهكذا. وكذلك الأحكام الحسية كالحكم بأن النار حارة وأن الثلج بارد، كذلك الأحكام الاصطلاحية مثل المتعلقة بالفنون، يعني كالعلم الحكم مثلا بأن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب وما إلى ذلك. فالكلام هنا على الأحكام الشرعية، وبعضهم يزيد الأحكام الشرعية العملية، ويريدون أيضا التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد، يعني طريق ثبوتها وظهورها الاجتهاد. والاجتهاد كما سيأتينا إن شاء الله هو بذل الوسع في بلوغ الغرض، يعني كالعلم بأن النية في الوضوء شرط أو ليست كذلك كما هو الخلاف مع الحنفية، وأن مثلا صدقة زكاة الفطر تخرج مالا أو يجوز إخراجها مالا أو لا يجوز، ونحو ذلك من مسائل الخلاف. وأما المسائل التي هي كالعلم بأن الصلوات الخمس فرض وأن الزنا حرام ونحو ذلك، فهذه مسائل قطعية ولا يسمى العلم بها فقها، لأن هذه ليس طريقها الاجتهاد، بل هي مسائل قطعية معلومة من الدين بالضرورة، لا تحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. واعلم أن الأحكام جمع حكم، والحكم عند علماء الأصول يطلق على خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون، وهذا نوعان، هذا الحكم نوعان، تكليفي ووضعي. فالتكليفي هو المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، يعني طلب أو تخيير، والطلب إما طلب فعل أو طلب ترك، وكل منهما إما جازم أو غير جازم. هذا الحكم التكليفي اللي هي الخمسة أحكام: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. فعندنا اقتضاء اللي هو طلب، وعندنا تخيير، التخيير هو الإباحة، والاقتضاء الذي هو الطلب إما طلب فعل أو طلب ترك. وطلب الفعل والترك هذان كل منهما، يعني من طلب الفعل والترك، يكون جازما وغير جازم. فطلب الفعل الجازم هو الإيجاب، وطلب الفعل غير الجازم يعني الذي لا وعيد فيه على الترك هو الندب، وطلب الترك الجازم هو التحريم، وطلب الترك غير الجازم هو الكراهة، والتخير هو الإباحة. فهذه الأحكام الخمسة. وهناك يعني شيء آخر يذكرونه اللي هو خلاف الأولى، هذا نتركه لما بعده إن شاء الله، ويعني أكتفي بما يذكر هنا فقط. هذا الحكم يسمى بالحكم التكليفي، أو هذه الأحكام هي الأحكام التكليفية. وعندنا أيضا أحكام وضعية وسيأتي الكلام عليها بعد ذلك إن شاء الله، وهي الآن يعني نذكرها إجمالا، هي خطاب الشارع بكون هذا الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، فهذه تسمى أحكاما وضعية. هذا التعريف الذي ذكرناه هو تعريف الحكم عند الأصوليين، عند علماء أصول الفقه. أما الفقهاء فالأحكام عندهم هي آثار هذا الخطاب، يعني خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، ولو قلنا أو الوضع يعني أدخلنا في الحكم الوضعي، هذا الخطاب هو الحكم عند الأصوليين. أما الفقهاء فإنهم يقولون إن هذا إن الحكم هو أثر هذا الخطاب، هو مدلول هذا الخطاب كما عبر في مختصر التحليل، مدلول خطاب الشرع. ولذلك الحكم عند الفقهاء يقولون هو الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. لاحظ الفرق في التعريف وفي التعبير. قوله تعالى أقم الصلاة، هذا هو خطاب الشرع، يسمى باعتبار النظر إلى نفسه اللي هي صفة الله تعالى اللي هو الكلام يعني، يسمى إيجابا، وبالنظر إلى ما تعلق به وهو فعل المكلف يسمى وجوبا. فالذات واحدة لكن الاعتبار مختلف، إذا نظرت إلى كونه صفة لله تقول إيجاب، وإذا نظرت إلى ما تعلق به هذا الخطاب اللي هو فعل المكلف ستقول إنه وجوب. وأما الواجب فهو ما تعلق به الإيجاب اللي هو محل الحكم ومتعلق هذا الحكم يسمى واجبا. وهذا يدخله التسامح كثيرا، يعني تجد أن العلماء يعبرون بالواجب ويريدون الإيجاب ويعبرون بالوجوب وهكذا، يعني يدخل فيه التسامح في العبارات. فإذا قلت الواجب أو قلت الإيجاب يعني هذا محل تسامح من العلماء، ولهذا تجد حتى في متون الأصول ربما يعبرون بالواجب مع أنهم يعرفون الحكم بأنه خطاب الله، فمثل هذا سهل الأمر فيه سهل، لكن معرفة هذه الاعتبارات من الأمور التي يحسن بطالب العلم أن يميزها. فالمؤلف هنا عبر فقال الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع، واقتصر على هذا التعريف لأنه هو الذي ذكره ابن النجار في مختصر التحرير، وإن كان قد ذكر في الشرح تعريفات أخرى. مدلول خطاب الشرع، والخطاب جنس، والمراد به هنا المخاطب به، المراد به هنا المخاطب به. وقولنا خطاب الشرع أو مدلول خطاب الشرع خرج به خطاب غير الشارع، لأن الحكم للشارع وهو الله سبحانه وتعالى. هذا الخطاب متعلق بفعل المكلف كما ذكرنا. لما قلنا متعلق بفعل المكلف أردنا أن نخرج بذلك الخطاب المتعلق بذات الله سبحانه وتعالى وبصفاته وبأفعاله، فإن هذه من خطاب الشارع لكنها ليست أحكاما، إلا أننا مكلفون باعتقادها لكن ليست من الأحكام. يعني قول الله تعالى وإلهكم إله واحد، أو قوله تعالى الله خالق كل شيء، أو هو الرحمن الرحيم ونحو ذلك، هذه ليست أحكاما بالمعنى الذي نذكره، لأن هذه متعلقة بذات الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وكذلك المتعلق بأفعاله، أيضا المتعلق بذوات المكلفين كقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فهذا أيضا ليس من الأحكام، وكذلك المتعلق بالجمادات كقوله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، فهذا أيضا ليس من الأحكام لأننا نريد الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين. وقولنا إنه متعلق بفعل المكلف خطاب الله تعالى، أو سأقولنا مدلول الخطاب أو الخطاب، يعني سواء عرفنا بتعريف الفقهاء أو بتعريف الأصوليين، فهو مدلول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. المراد بفعل المكلف هنا ما هو أعم من القول والاعتقاد، يعني ليس قاصرا على أفعال الجوارح، بل يدخل في ذلك أيضا القول، لأن القول من أعمال الجوارح التي يكلف بها الإنسان، وكذلك الاعتقادات، فالعقائد المتعلقة باعتقاد القلب يعني والنيات في العبادات والقصود لأنها معتبرة، كل ذلك داخل في قولنا بفعل المكلف. والمكلف المراد به هنا البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ. فهذا الخطاب إما أن يكون تكليفيا وإما أن يكون وضعيا، يعني إن ورد قال في المتن هنا وهو تكليفي ووضعي، يعني يقسم إلى قسمين تكليفي ووضعي. وجه ذلك أنه إن ورد بطلب أو تخير فإنه تكليفي، وإلا فإنه وضعي. قلنا هذا إن الخطاب إن ورد باقتضاء اللي هو طلب فعل أو ترك جازما أو غير جازم في الاثنين، أو تخير اللي هو الإباحة، فإنه تكليفي، وإلا فهو وضعي. فالوضع أيضا خطاب من الشارع، لكنه ليس بطلب فعل أو ترك وليس بتخير، بل هو بكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو نحو ذلك، فهذا يسمى خطابا وضعيا وهو تكليفي ووضعي. قال فالتكليفي خمسة. فالتكليفي هذه الفاء تسمى بالفاء الفصيحة اللي هي واقعة في جواب شرط المقدر والتقدير، إذا أردت معرفة ذلك فكذا. فالتكليفي خمسة، يعني أقسامه خمسة، نذكر الآن الأقسام. وأما تعريف التكليفي فذكرته لكم هنا لكن لم أذكره في المتن. التكليفي خمسة يعني انقسم إلى خمسة: واجب وحرام ومندوب ومكروه ومباح. وعبرنا بالواجب كما ذكرنا من باب التسامح، وهذا الذي يعبر به أيضا صاحب مختصر التحرير، والأمر في هذا قريب أن يعبر بالإيجاب أو أن يعبر بالواجب. فهذه الأقسام الخمسة للتكليف. والوضعي سبب وشرط ومانع وغيرها مما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله، يعني بالتفصيل الذي يناسب هذا المتن. ثم بدأ بالتعريف، تعريف كل واحد من هذه الأحكام، وعقد له فصلا. فقال: فصل: الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ويرادفه الفرض، وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف فواجب. هنا ذكر التعريف وذكر بعض المسائل المتعلقة بالواجب، وكلها من الأمور المهمة. الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قولنا ما هذه واقعة على شيء، إما فعل أو قول أو اعتقاد أو نية أو عزم وغير ذلك، يعني الواجب يتناول هذا كله. ويجوز أيضا أن يراد الفعل بالمعنى الشامل لجميع ما ذكر، وهذا أولى. فالفعل هنا يشمل فعل الجوارح أو أعمال الجوارح يعني، وأقوال اللسان والاعتقاد والنية والعزم وما إلى ذلك، كل هذا مما يدخل في قولنا ما. قلنا في التعريف ما يثاب، لاحظ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. أولا هذه من المواضع القليلة أو النادرة التي عدلت فيها عن تعريف الأصل. في المتون التي بعد ذلك اللي هي المرحلة الأعلى، الورقات الحفيدة، الورقات المسمى بالحفيدة هذه والمعتصر، عرفت بتعريف مختصر التحرير. والأصل أنني ألتزم في كل المتون عبارات مختصر التحرير، لكن هنا عدلت عن هذا لأن المتن المبتدئين وتعريف مختصر التحرير فيه صعوبة على المبتدئ، لأنه قال: ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. هذا التعريف فيه حيثيات وفيه بعض الأمور التي يصعب فهمها على المبتدئ، وفيه تقريرات لابد من ذكرها. فعدلت عن هذا إلى ما هو أسهل في التعريف، خصوصا إن صاحب مختصر التحرير عندما عرف الندب أو المندوب يعني بحسب عبارته قال: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، والمكروه عكسه. فقد استعمل هذا في تعريف بعض الأحكام، فأنا أردت أن أسير فيها كلها على نمط واحد، وأن أسهل على المبتدئ بذكر هذا التعريف الذي يسهل إدراكه، قد مشى عليه كثير من الأصوليين، ومما ذكره أيضا إمام الحرمين في الورقات، وهو تعريف مشهور في كتب الفقهاء. يعني لما تقرأ مثلا الشيخ منصور البهوتي في شرح المنتهى وفي الروض المربع وفي كشاف القناع يذكر هذا التعريف، وهذا التعريف هو الشائع في كتب الفقهاء، يذكرونه هكذا. فأردت أن أذكره من باب التيسير على المبتدئ، وعدلت لذلك عن عبارة الأصل في هذا المتن فقط، وأما في المتنين الآخرين فمشيت على عبارة مختصر التحرير. أيضا من الأمور التي يحسن التنبيه عليها هنا أن هذه التعريف التي ذكرناها هنا هي تعريف بالأثر، لأن الثواب والعقاب من آثار الحكم، فهذا تعريف بالرسم، وهو عند المناطق ليس الأجود في التعريف، وإنما لولا أن يعرف بالذاتيات، لكن الأصوليون والفقهاء يتسامحون في هذا، ونحن مشينا على طريقته. قد يعرف بالحد، يقال مثلا في الواجب هو ما يطلب فعله طلبا جازما، يطلب طلبا جازما، طلب يطلب فعله طلبا جازما، والمندوب ما يطلب فعله طلبا غير جازم، والمحرم ما يطلب تركه طلبا جازما، والمكروه ما يطلب تركه طلبا غير جازم، والمباح ما يخير في فعله وتركه. فهذه تعريفات بالحد، لكن نحن هنا نعرف بالأثر بالرسم، وهذا أيضا يعني مما يدخله التساهل عند الأصوليين، والأمر فيه سهل كذلك أيضا عند الفقهاء. ولهذا ذكرت لكم أن الفقهاء يذكرون هذا التعريف. أيضا هذا التعريف لابد من شرحه بحيث لا يرد عليه إشكالات، لأن من المعاصرين من يعرف الواجب فيقول ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ولا يريد أن يعبر بقولنا ويعاقب. لماذا؟ لأنه قد يعفى عن تارك الواجب، وهذا لا شك فيه أن الله تعالى قد يعفو عمن ترك الواجب وكذلك عمن فعل الحرام، فلا يعاقبه، فلهذا يقولون يستحق العقاب. صاحب مختصر التعرير عبر بالذم، وهذا لا إشكال فيه، لكن عندما نعبر بالعقاب، فالشائع كما قلت لكم في تعريفات الأصوليين الذين ذكروا هذا التعريف وكذلك الفقهاء وهم أئمة ومدققون، أنهم يقولون ويعاقب في الواجب، يقولون ويعاقب تاركه، في الحرام يقولون يعاقب فاعله، فيعبرون بمثل هذا لأنهم يرون حيثية في التعريف، وهو أنه يكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. يعني إذا اعترض معترض بأن مقتضى قولنا ويعاقب تاركه أو يعاقب على تركه كما عبر في الورقات مثلا، إذا اعترض معترض بأن هذا يقتضي أنه يتحتم العقاب مع أن تارك الواجب قد يعفى عنه، يعني هو تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عاقبه، وهذا اعتقاد أهل السنة، فالجواب أن العقاب لابد أن يتحقق ولو في واحد تحقيقا للخبر، لأن يعني الله تعالى أخبر أن هذا الواجب من تركه يعاقب، فلابد أن يعاقب ولو واحد في جنس هؤلاء العصاة، فبهذا يصدق التعريف. ويجوز أيضا أن يراد ويترتب العقاب، أن الكلام هنا يعاقب يعني يترتب العقاب على تركه، وهذا عبر به أيضا بعض الأصوليين. وإذا قلنا أن المعنى يترتب العقاب فلا ينافي العفو حينئذ، لأن ترتب شيء على شيء لا يقتضي ثبوته له بالفعل، ترتب لا يقتضي الثبوت بالفعل، فلا ينافي العفو حينئذ. وفي جهة الثواب أيضا يعني لابد أيضا أن يكون العمل خالصا لله تعالى حتى يثاب، ولا يرد هذا على التعريف، لأننا نريد أن الثواب لا يتخلف، أن الثواب لا يتخلف حين قلنا ما يثاب فاعله، أن فاعله يثاب حيث كان مستوفيا للشروط سالما من الموالاة. أيضا قولنا ويعاقب على تركه أي ولو من بعض التقادير، وهذا أنا لا أريد أن أفصل فيه الآن كثيرا، لكن نحن عندنا واجب كفائي وعندنا واجب عيني، فالكفائي لا يطلب من كل أحد بعينه، وإنما يطلب حصول الفعل ممن يكفي قيامه به. كذلك أيضا عندنا واجب مضيق وواجب موسع، فالمضيق يكون وقت الفعل بقدر العبادة، كالصيام في رمضان مثلا، أنت مكلف بأن تصوم في هذا اليوم، فإذا فوتت يوما فقد تركت الواجب، وقت الصيام بقدر هذه العبادة، بخلاف الصلوات الخمس فإن الصلاة واجب موسع، وقتها أوسع، زمان العبادة هذه كوقت الظهر أوسع من زمان فعلها، وكذلك في الصلاة الخمس كلها، فهذا واجب موسع. عندنا أيضا واجب معين وواجب مخير. فأنت في الواجب المعين يقال مثلا يجب عليك في رمضان أن تصوم، ليس عندك تخير، هو الصيام هو الواجب، الصلاة هي الواجبة. لكن في الكفارات مثلا، في كفارة الحنث في اليمين، أنت مخير، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فكفارته كما قال الله تعالى، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. فأنت مخير أن تفعل واحدا من هذه الثلاث، هذا اسمه واجب مخير. حين نقول أنه يعاقب على تركه أي ولو من بعض التقادير، فلا يرد علينا الواجب الكفائي، ولا يرد علينا الواجب الموسع، ولا يرد علينا الواجب المخير، لأن الواجب الكفائي وإن لم يعاقب عليه على تقدير فعل غيره، لو فعله غيره يعني، يعاقب عليه على تقدير ترك الجميع، هو معاقب من بعض الوجوه إذا ترك الجميع، هذا في الواجب الكفائي. في الواجب الموسع وإن لم يعاقب المكلف على تركه على تقدير ترك الفعل يعني قبل خروج وقته المحدد له، فإنه يعاقب عليه على تقدير إخراجه عنه. وكذلك أيضا في الواجب المخير وإن لم يعاقب المكلف على تركه على تقدير فعل غيره من الخصال، يعني مثلا ترك الإطعام لكنه كسى، أو ترك الإطعام والكسوة لكنه أعتق رقبة، فإن لم يعاقب على تقدير فعل غيره، يعني لم يعاقب على تركه يعني على تقدير فعل غيره من الخصال المخير فيها، لكنه يعاقب عليه على تقدير ترك جميع الخصال. فهذه كلها يعني في قولنا يعاقب على تركه أي ولو من بعض التقادير. وهذا مما يتعلق بقوله في الأصل ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، هذا قال مطلقا. طيب بعد ذلك قال ويرادفه الفرض. من الأمور التي أحب أن أنبه عليها أنني في هذا المتن لم أذكر التعريفات اللغوية في الغالب، يعني اقتصرت على المعاني الاصطلاحية، هذا أيضا من باب التسهيل على المبتدئ. لكن في الأصل ذكر أن الواجب في اللغة هو الساقط والثابت، وأن الفرض في اللغة يطلق على التقدير والتأثير ومعاني أخر، فيعني أنا لم أذكر هذا عند الاختصار لما ذكرت لكم من التسهيل على المبتدئ. فلما نقول ويرادفه الفرض أي شرعا وليس لغة، أن التعريف اللغوي مختلف كما قلت لكم، وهو ذكر في الأصل في مختصر التحرير التعريف اللغوي لكل منهم، فيرادفه يعني شرعا، وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء خلافا للحنفية، أن الفرض والواجب سواء. وعند الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أن الفرض آكد، واختارها بعض أصحابنا وهو مذهب الحنفية، لكن معتمد عندنا في الأصول أن الفرض والواجب بمعنى واحد. في الفروع في الفقه يفرقون بين الفرض والواجب في أبواب، فأحكام الفروع مبنية على التفريق بين الفرض والواجب في مسائل كثيرة. فمثلا ذكروا أن الصلاة تشتمل على فروض وواجبات وسنن، والفرض هنا هو الركن، يعبرون أحيانا بالفرض أو بالركن، والحكم مختلف، الفرض غير الواجب، لأن طريق الفرض أقوى من طريق الواجب، ولأن الواجب يجبر إذا ترك نسيانا، يجبر بسجود السهو مثلا في الصلاة، وأما الفرض اللي هو يعبر عنه بالركن فإنه لا يجبر، لابد أن تأتي به وإلا بطلت الصلاة. كذلك في الحج هناك فرق بين فروض الحج اللي هي أركانه وبين واجباته، فروض غير الواجبات، فالفروض أيضا لابد من الإتيان بها، ولا يتم الحج إلا بالإتيان بها، وأما الواجبات فتجبر إذا تركها الإنسان، تجبر بالدم. كذلك في الطهارة عندنا فروض الوضوء غير واجبات الوضوء، يعني الواجب في الوضوء هو التسمية وتسقط سهوا وجهلا، إنما الفروض اللي هي الستة لا تسقط، لا بد أن تأتي بها، كذلك الغسل، كذلك التيمم. فلماذا التفريق؟ لماذا الفقهاء يفرقون بين هذا وهذا والأصوليون يذكرون الترادف؟ فنقول إن العلماء في الأصول نظروا إلى باب الثواب والعقاب، فمن هنا قالوا إنهما مترادفان، كل منهما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، حتى وإن كان الثواب يعني متفاوت بعضه أكثر من بعض وكذلك العقاب متفاوت، لكن نظر هنا إلى أصل الثواب والعقاب. وأما في الفروع فإن العلماء ينظرون إلى حيثية أخرى، ينظرون إلى الصحة والفساد لا إلى الثواب والعقاب. فمن حيث الصحة والفساد يرون أنهما متباينان، يرون أنهما متباينان اللي هو الفرض والواجب، لأن الفرض لا تصح العبادة إلا به، والواجب تصح العبادة بدونه وتجبر إما بسجود السهو أو بالدم في الحج ونحو ذلك. فالكلام في الأصول يختلف عن الكلام في الفروع. من حيثية النظر أنت في الأصول تنظر إلى جهة الثواب والعقاب، وفي الفروع تنظر إلى جهة الصحة والفساد، فلا تعارض. ثم قال المؤلف: وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف فواجب. هذه المسألة تسمى مقدمة الواجب، ولا بد من التفريق بين ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به. فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب مطلقا، مطلقا يعني سواء قدر عليه المكلف أو لم يقدر عليه، سواء قدر المكلف عليه مثلا اكتساب المال، أنت لا يجب عليك الحج إلا إذا كنت قادرا بمالك وبدنك، فهل يجب عليك اكتساب المال لتحج؟ لا يجب عليك. هل يجب عليك اكتساب المال وتحصيل المال حتى تحج لأن الحج فرض ركن من أركان الإسلام؟ لا. لكن إذا وجد المال، وجدت الاستطاع بشرطها، وجب عليك الحج. هذا إذا كنت تقدر. كذلك أيضا غير المقدور عليه من باب أولى، كحضور العدد المشترط للجمعة، هذا ليس من صنيعك، هذا من صنيع غيرك فلا يجب عليك. فحضور بقية العدد اللي هو 40 ليس من صنيعك فلا يجب عليك، فلذلك قلنا مطلقا. وكذلك أيضا سواء كان شرطا أو سببا لا فرق. إذن قولنا مطلقا يعني سواء كان مقدورا أو غير مقدور، سواء كان شرطا أو سببا. ثم قال: وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف فواجب. قولنا الواجب المطلق يعني المطلق إيجابه، يعني هناك فرق بين أن أقول مثلا لولدي أو أن يقول السيد لعبده اصعد السطح، اصعد السطح، وبين أن أقول إذا نصب السلم فاصعد السطح. فالأول اللي هو اصعد السطح مطلق في إيجابه، وهذا هو موضع الخلاف. وأما الثاني فمقيد، يعني أقول إذا نصب السلم فاصعد، وإذا لم مفهومه أنه إذا لم ينصب السلم فلا تصعد، فلا يجب هنا تحصيل الشرط، وهذا لا إشكال فيه. يعني مثلا قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يصلح مثالا على هذا المقيد، عند الاستطاع وعند عدم الاستطاع لا يجب عليه. فالكلام هنا في الواجب المطلق، في الواجب المطلق يعني الذي لا يكون بالنظر إلى تلك المقدمة التي يتوقف عليها مقيدا. أما إذا كان مقيدا بقيد فإنه عند عدم وجود القيد لا يوجد الواجب. فإذا الواجب المطلق يعني مطلق إيجابه، يعني ما لم يقيد إيجابه بما يتوقف وجوده عليه، وإن كان مقيدا بأشياء أخرى، لكن كلامنا هنا فيما يتوقف وجوده عليه، لم يقيد إيجابه بما يتوقف وجوده عليه، فهذا الذي فيه الكلام. ولا بد أيضا أن يكون مقدورا للمكلف. ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو، يعني هذا اللي هو لا يتم الواجب المطلق إلا به، مقدور للمكلف فواجب، يعاقب المكلف بتركه ويثاب بفعله كالواجب الأصلي. ما لا يتم الواجب إلا به إما أن يكون جزءا من الواجب المطلق كالسجود في الصلاة، فهذا ركن من أركان الصلاة، وهذا لا خلاف فيه أنه ركن واجب، يعني بالمعنى الأصولي لا فرق، المقصود أنه واجب، يعني لأن الأمر بالماهية المركبة اللي هي الصلاة أمر بكل جزء من أجزائه، فلا تصح الصلاة إلا بالركوع ولا تصح الصلاة إلا بالسجود، فهذا أمر بها، لأن الأمر بالماهية إذا أمرك بالصلاة والصلاة مركبة من أقوال وأفعال فهو أمر بكل جزء من أجزائه، فهذا لا خلاف فيه، وإنما الكلام فيما كان خارجا عن هذا الواجب كالسبب الشرعي والسبب العقلي والسبب العادي والشرط الشرعي والشرط العقلي والشرط العادي، هذه ستة. هذا لما قلنا فيما لا يتم الوجوب إلا به، سواء قلنا مطلقا سواء كان مقدورا أو غير مقدور، سببا أو شرطا. السبب والشرط كل منهما تحته ثلاثة: سبب شرعي وسبب عقلي وسبب عادي، وكذلك الشرط: شرط شرعي وشرط عقلي وشرط عادي. فهذه الستة هي محل الخلاف. فالصحيح عندنا وعند الشافعية وعند الأكثر وجوبها، وجوب هذه الستة لا فرق، لأن الأمر بالشيء مطلقا يستلزم وجوبه في كل أحواله الممكنة، فهذا يقتضي وجوب اللازم، وإلا كان واجبا حال عدم، وهذا محال. فالأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به، سواء كان سببا أو شرطا، وسواء كان كل منهما شرعيا أو عقليا أو عاديا. مثال السبب الشرعي: صيغة العتق، صيغة العتق عندما يكون العتق واجبا في الكفارة، فإذا أمرك الله تعالى بالعتق أمرا واجبا كالعتق في الكفارة، فلا بد أن تنطق بصيغة العتق، وهذه واجبة لأنه لا يتم العتق إلا بها. ومثال السبب العقلي: النظر في العالم عند الإمام الفخر الرازي. طبعا الخلاف في المسألة لا ينفي التمثيل، نحن نمثل بغض النظر عن تحقيق القول في المسائل. ومثال السبب العادي: حز الرقبة للقتل، فإن هذا توقف عليه القتل عادة، فلو أمرت بقتل شخص إذا كنت مثلا ستضرب عنقه فكيف يحصل هذا إلا بحز الرقبة، فهذا سبب عادي. وكذلك أيضا يذكرون مثلا وجود النار فيما إذا وجب إحراقه شيء. ومثال الشرط الشرعي: الطهارة للصلاة، جعل الله تعالى الطهارة شرطا لصحة الصلاة، فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، فهذا شرط من قبل الشارع، شرط يعني كان شرطا بسبب أن الشرع جعله شرطا. ومثال الشرط العقلي: ترك أضداد المأمور به، ترك ضد الواجب، فإذا قلنا مثلا يجب عليك أن تصوم، فإن شرط ذلك أن تمتنع عن ما يضاد الصوم من المفطرات، أو إذا أمرك الشارع بالصلاة فيجب عليك أن تترك ضد ما يضاد الصلاة من فعل شيء يضاد وجوده وجود الصلاة، وهكذا ترك أضداد المأمور به، هذا شرط عقلي. ومثال الشرط العادي: غسل الزائد عن حد الوجه في غسل الوجه حتى يتحقق لنا غسل جميع الوجه، فحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فلا بد من غسل جزء من الرأس حتى يتم لنا غسل الوجه، اللي هو الحد الأخير هذا، يعني عندما نتكلم من منابت شعر الرأس، الفاصل بين الوجه والرأس، هذا الشيء اليسير لا بد من أن يغسل حتى يتحقق غسل جميع الوجه، فهذا واجب أيضا بالأمر بغسل الوجه. فهذا كله داخل في قولنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طبعا مسألة فيها خلاف، لأن من العلماء من يوجب بعض هذه، وهذا يعني مذكور في المطولات، ومنه ما نظمه السيوطي في قوله ما لا يتم الواجب المطلق من مقدورنا إلا به حتم زك، وقيل لا، وقيل إن كان سبب، وقيل إن شرطا إلى الشرع انتسب، يعني قيل لا يجب مطلقا، وقيل يجب إن كان سببا كالنار الإحراق، بخلاف الشرط فإنه لا يجب. طيب، بناء على هذا يعني يتفرع على القول الصحيح الذي جزمنا به أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقا، سواء كان سببا أو شرطا بأقسام كل منهما الثلاثة، يتفرع على ذلك أنه لو تعذر ترك المحرم إلا بترك الجائز وجب ترك ذلك الجائز. إذا تعذر ترك الشيء المحرم إلا إذا تركنا معه شيئا جائزا وجب ترك هذا الشيء الجائز، لأن اجتناب الحرام واجب. وذلك كما إذا وقع البول في ماء قليل فإنه يجب ترك ذلك الماء كله حتى وإن لم يتغير بالنجاسة. وكذلك أيضا إذا اختلطت أخته بأجنبية ولم يستطع تمييز بينهما حرم عليه نكاح الثنتين. وهكذا من أحكام يذكرونها في هذا. ولهذا يعني قال السيوطي في نظمه: فالترك للحرام إن تعذر إلا بترك غيره حتما يرى، فحرمت منكوحة إن تلبسي بغيرها أو بت عينا ونسي. اللي هي مسألة إذا طلق معينة من زوجتيه ونسي هذه المرأة، يعني أي المرأتين طلق، فإنه يحرم عليه قربانهما. ومن الضوابط المهمة هنا ما ذكره البعلي رحمه الله في القواعد، حيث قال: وضابط ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إما أن يكون بالأداء لتبرأ الذمة، أو بالاجتناب ليحصل ترك الحرام، إذ تركه واجب، فيكون في جهة الفعل وفي جهة الترك. جهة الفعل ما مثلنا به كغسل جزء من الرأس، وجهة الترك وأيضا يقولون صوم جزء من الليل، يعني اللي هو الجزء الأخير من الليل والجزء الأول من النهار، اللي هو هذه اللحظة، لحظة طلوع الفجر، ويعني هذا في جهة الفعل في الأسباب والشروط، وكذلك أيضا في جهة الترك مثل ما ذكرنا فيما يتعلق بترك نكاح أخته إذا اشتبهت بغيرها فيترك المرأتين معا. ثم علم أن هذه اللي تسمى بمقدمة الواجب تارة يعبر عنها بما عبرنا به وبما عبر به صاحب مختصر التحرير، اللي هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتارة يعبر بأعم من ذلك فيقال ما لا يتم الأمر إلا به فهو مأمور به. وهذه أشمل، لأن يدخل لأن الند مأمور به، الشيء المندوب مأمور به، فإذا قلنا ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به دخل في ذلك المندوب أيضا، فتكون مقدمته مندوبة. والأشهر هي العبارة الأولى التي ذكرناها وذكرها صاحب مختصر التحرير. ثم قال المؤلف: فائدة في تقسيم العبادة. فائدة في تقسيم العبادة، ذكر فيها بعض ما ذكره في مختصر التحرير. والواجب، حيث كنا نتكلم في الواجب، يعني ينقسم باعتبارات. احنا هنا ذكرنا التقسيم بغض النظر عن ذكر اعتباراته. فالواجب، وان كنا هنا نتكلم على العبادة، فائدة في تقسيم العبادة، لكن المشهور في كتب الأصول أنهم يذكرونه في الواجب، والحقيقة أن هذا يدخل فيه العبادة سواء كانت واجبة أو كانت مندوبة. ولهذا قلت فائدة في تقسيم العبادة، وخصوصا أيضا أنني لا أريد أن يصعب عود الضمائر على المبتدئ. فهم يقسمون ويقولون الواجب ينقسم باعتبار فعل المكلف إياه في وقته أو خارجا عن وقته إلى أداء وقضاء وإعادة. هذا اعتبار، يعني قلت تنقسم العبادة إلى أداء وقضاء وإعادة، هذا بأي اعتبار؟ باعتبار فعل الإنسان لهذه العبادة في وقتها أو خارج عن أو فعلها خارجا عن وقتها، هذه تنقسم إلى أداء وقضاء وإعادة. طيب، قلت وإلى عين وكفاية، هذا تقسيم باعتبار آخر، اللي هو باعتبار سقوط العبادة عن المكلف بفعل غيره وعدم السقوط عنه بفعل غيره، وهذا أيضا يدخل فيه حتى سنة العين وسنة الكفاية، لكن يعني المشهور أنهم يذكرونه في الواجب. إذن ينقسم باعتبار سقوطه عن المكلف بفعل غيره وعدم سقوط عنه إلى واجب عين وواجب كفاية، فالذي لا يسقط عن المكلف بفعل غيره هو واجب العين، والذي يسقط عنه بفعل غيره هو واجب الكفاية. قال وإلى موسع ومضيق، هذا اعتبار ثالث، يعني ينقسم الواجب باعتبار كونه أحد الأقسام المحصورة اللي هي إما كذا أو كذا أو كذا، وعدم ذلك إلى واجب معين وواجب مخير، مثل ما ذكرنا الصوم في رمضان واجب معين، الكفارة في الحنث في اليمين مخيرة، أنت مخير فيها بين هذه الخصال الثلاث، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فهذا مخير. أيضا ينقسم باعتبار كون الوقت المقدر فاضلا وغير فاضل إلى مضيق وموسع، وذكرنا هذا أن الموسع كأوقات الصلاة الخمس، يعني الوقت العبادة أوسع من زمن أدائها، والمضيق قد يكون مطابقا كالصوم في رمضان، وقد تكون العبادة فاضلة. يذكرون هنا أحيانا أنه هذا من قبيل المحال، لكن له مثال أيضا، اللي هو كما لو أدرك الإنسان ركعة من المغرب مثلا قبل خروج وقتها. عموما هذا التقسيم الرباعي، فتنقسم العبادة إلى أداء وقضاء وإعادة، هذا باعتبار، وإلى عين وكفاية هذا باعتبار، وإلى موسع ومضيق باعتبار ثالث، وإلى معين ومخير. طبعا الغالب أنهم يذكرون هنا تقسيم الواجب، لكن أنا ذكرت العبادة كما قلت لكم حتى لا يكون هناك إشكالات يعني في عود الضمائر، وكذلك أيضا عبارة ابن النجار في المختصر أنه قال العبادة إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة، وإن عين ولم يحد كحج وكفارة توصف بأداء فقط إلى آخر ما قال. فهو بدأ بالكلام على العبادة، والعبادة طبعا تشمل الواجب والمستحب، ثم قال وإن حد وصفت بالثلاثة اللي هي الأداء والقضاء والإعادة. وعندما تكلم على تقسيم الواجب شرع في الكلام على مسألة الواجب المخير وواجب العين والكفاية وما إلى ذلك، لكن أنا أردت أن أقسمها بتقسيم العبادة حتى يكون الكلام على نسق واحد ويمكن أن يمثل لها كلها، لأن طبعا العبادة يدخل فيها الأداء والقضاء والإعادة سواء كانت واجبة أو مستحبة، فقضاء النوافل مثلا والصلاة مرة ثانية وإعادة هذه العبادة يعني مرة ثانية إذا كانت نفلا، وفعلها في المرة الأولى في الوقت يكون أداء. كذلك أيضا فيما يتعلق بسنة العين والكفاية صرحوا بأن السنة منها سنة عين وسنة كفاية، وكذلك الموسع والمضيق، يعني عندنا مثلا صيام النافلة المعينة كيوم عرفة هذا مضيق، ونوافل الصلوات كالرواتب والوتر موسع. حتى المخير أيضا وإن كان يعني أمثلته ليست كثيرة، لكن يمكن أن يمثل بالنافلة المخيرة بالأضحية، أنت مخير بين ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا طبعا على القول الصحيح عندنا أن الأضحية سنة وليست واجبة خلافا للحنفية. ثم إن المؤلف تكلم على اثنين من هذه الأقسام الأربعة اللي هو فرض العين والكفاية، هذا واحد، والثاني الواجب المعين والمخير. وأما الأداء والقضاء والإعادة وكذلك الموسع والمضيق فلم يفصل فيهما. فنقول الآن أيضا إن الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، ما فعل في وقت ما هذا جنس يشمل الأداء وغير الأداء، ما فعل في وقته المقدر له، وخرج بذلك القضاء، وخرج أيضا ما لم يقدر له وقت. فما فعل في وقته المقدر له إما أن يفعل أولا وإما أن يفعل ثانيا، فإذا فعل أولا فهذا أداء، ما فعل في وقت المقدر له أولا شرعا. وقلنا أولا يخرج ما فعل في وقت المقدر له شرعا لكنه ليس في الوقت الذي قدر له أولا، يعني مثلا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك وقتها. لكن هذا في الحقيقة في عندما نصف بالأداء والقضاء نقول أنه قضاء لأنه خارج الوقت، فهذا وقت ثاني ليس الوقت الأول الذي قدره الشرع فليس أداء. وقلنا شرعا ليخرج ما قدر له وقت ولكن لا بأصل الشرع، كمن ضيق عليه وقت الصلاة الموسع لعارض كظن الموت وظن نزول الحيض بالنسبة للمرأة وما إلى ذلك، فهذا الأداء. وأما القضاء فهو ما فعل بعد وقت الأداء ولو كان لعذر، ولو كان التأخير لعذر سواء تمكن منه في وقته أو لم يتمكن منه في وقته. وأما الإعادة هي ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا، وقلنا مطلقا يعني سواء كانت هذه الإعادة لخلل في الفعل الأول أو لغير ذلك، سواء كانت لعذر أو لا لعذر. هذا باختصار، والتفصيل يكون في المتون القادمة إن شاء الله. وأيضا فيما يتعلق بالموسع والمضيف فعرفنا أن الزمن المقدر للعبادة إذا كان بقدر الفعل فإنه مضيق كصوم رمضان، وإذا كان أقل فإنه محال، لكن يمثلون له أحيانا بما ذكرنا كإدراك ركعة من صلاة المغرب قبل غروب الشمس. وإذا كان وقت العبادة أو زمن العبادة المقدر لها أكثر أو أوسع من وقت فعلها فإنه موسع كالصلوات الخمس، وحينئذ يجب عليه العزم في أول الوقت إذا أخر، يعني إذا دخل وقت الصلاة إما أن تصلي في أول الوقت وإما أن تعزم على فعلها وإلا فأنت آثم. طيب قال المؤلف فمتى طلبت يعني العبادة من كل واحد فمع جزم فرض عين وبدونه سنة عين، أو الفعل فقط فمع جزم فرض كفاية وبدونه سنة كفاية، فهما مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. هذا شروع في الكلام على العين والكفاء. فمتى طلب الفعل أو طلبت في كلام المؤلف هنا طلبت يعني العبادة من كل واحد بالذات، من كل واحد بالذات يعني بالنظر إليه، وكذلك الخصائص إذا كان من معين كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، متى طلبت هذه العبادة من كل واحد، فإن كان هذا الطلب مع جزم فإنه فرض عين، إن كان مع جزم كالصلوات الخمس وكصيام رمضان فإنه فرض عين، وإن كان بدونه يعني بدون جزم كالسنن الرواتب مثلا هذا مطلوب من كل واحد بعينه ولكن ليس الطلب مع الجزم، يعني لا وعيد على تركه كالسنن الرواتب وصيام النوافل، فهذه سنة عين. طيب، أو الفعل فقط، يعني إذا طلب الفعل أي حصول الفعل بقطع النظر عن فاعله، أو طلب الفعل فقط بقطع النظر عن فاعله يعني المقصود حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، فإنه إذا كان مع جزم ففرض كفاية. فمع جزم، قال فمع جزم يعني إذا كان طلب الفعل مع جزم ففرض كفاية، وبدونه أي بدون جزم سنة كفاية. والفرق بين فرض العين والكفاية، أن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره كالصلوات الخمس لا بد أن يقوم بها كل إنسان، قيام واحد لا يغني عن غيره، لأن المقصود منها التعبد لله تعالى والتذلل له وتعظيمه ومناجاته، وهذه أشياء تتكرر بتكرر الصلاة وتتكرر أيضا يعني لابد من حصولها من كل إنسان، إذا فعل واحد هذا لا يغني عن الثاني لأن كل واحد مقصود منه أن يتعبد لله بهذه العبادة. أما فرض الكفاية فإن مصلحته لا تتكرر بتكرره كتغسيل الميت، خلاص إذا غسله من يكفي سقط الإثم عن الباقين، المقصود أن يغسل الميت بغض النظر من الذي سيغسله، وكذلك دفنه وحمله والصلاة عليه ونحو ذلك، هذه لا تتكرر مصلحتها بتكررها. يعني إذا سلم شخص عليك مثلا فأنت واحد الرد متعين عليك، لكن إذا كنتم جماعة المقصود أن يرد السلام، فالرد هنا فرض كفاية. كذلك إذا كان في غريق وعلم عدد من الناس به، فإذا نزل شخص وأنقذه حصلت به الكفاية، فقد حصل مطلوب إن جاء الغريق فرض كفاية، حصل المطلوب بذلك، وحينئذ يكون هذا كله من قبيل فرض الكفاية. وبدونه أي بدون جزم سنة كفاية، فهما يعني فرض الكفاية وسنة الكفاية مهم يقصد يعني من قبل الشرع، يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، فهما يعني فرض الكفاية وسنة الكفاية مهم يعني أمر يهتم به شرعا، يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. طيب، يقصد حصوله هنا لا نقول لزوما، لماذا؟ لأننا نتكلم بما يشمل سنة الكفاية، فالمهم إما مهم لابد من حصوله وإما مهم يشرع حصوله بدون إلزام، فهما مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، من غير نظر بالذات إلى فاعله. ففرض الكفاية وسنة الكفاية لم ينقطع فيهما النظر عن الفاعل بدليل الثواب والعقاب، لكن الفاعل ليس مقصودا بالذات بل بالعرض، يعني لا بد لكل فعل من فاعل، فحينئذ لا بد أن يفعله بعض الناس، ولكن المقصود بالذات هو وقوع الفعل، لكن وقوع الفعل لا بد له من فاعل، فالنظر هنا إلى الفاعل بالعرض وليس بالذات. إذن من غير نظر بالذات إلى فاعله، وهذا يخرج فرض العين، لأن في فرض العين النظر إلى فعل العبادة وإلى الفاعل لابد أن يفعلها كل شخص، فإذا قلنا من غير نظر بالذات إلى فاعله فإننا نريد فرض الكفاية وكذلك سنة الكفاية، لأن المطلوب أن يحصل هذا الشيء، وقصد الفاعل فيه أمر بالتبع وليس بالأصالة. وفي فرض الكفاية يسقط الطلب الجازم والإثم أيضا بفعل من يكفي، وفيه مسائل ومباحث في فرض الكفاية لكن نؤجلها إلى المتون التي تأتي إن شاء الله، لأن فيه بعض المسائل التي تتعلق به لم نذكرها في المتن. طيب، بعد ذلك قال وإن طلب واحد من أشياء كخصال الكفارة فالواجب واحد لا بعينه. إن طلب فعل شيء واحد من أشياء متعددة محصورة كخصال الكفارة في كفارة اليمين مثلا ونحوها، كجزاء الصيد أيضا مثل ما قال الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، إذا قتل الإنسان الصيد وهو محرم، الله تعالى يقول: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. كذلك أيضا فدية الأذى في الحج، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام اللي هو صيام 3 أيام أو صدقة طعام 6 مساكين أو نسك اللي هو ذبح شاة، وهكذا في أمثلة متعددة. فهذا يسمى واجبا مخيرا، إن طلب واحد من أشياء كخصال كفارة فالواجب واحد لا بعينه. لاحظ هنا أن الواجب الموسع يكون النظر باعتبار الأوقات، الواجب الكفائي باعتبار الأشخاص، الواجب المخير باعتبار الخصال. فهذا الذي نتكلم فيه هو الواجب المخير، الواجب واحد لا بعينه عند أكثر العلماء. ويتعين ذلك الواحد بالفعل، إذا فعله تعين عليه، ومتعلق الوجوب هو القدر المشترك بين هذه الخصال. طبعا هنا في خلاف أيضا يذكرونه لكن لا نطيل به، وإنما نؤجله إلى المتون التي تأتي فيما بعد إن شاء الله. ثم قال: فصل. الحرام ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. الحرام هو ضد الواجب باعتبار أحكام التكليف، يعني أقسام أحكام التكليف. فالحرام طبعا هنا أيضا عدلنا عن تعريف الأصل لنفس السبب الذي ذكرناه وهو التسهيل، وأيضا أن يكون الكل على نسق واحد في التعريف. قلنا: ما يثاب تاركه، ما تكلمنا على كلمة ما في تعريف الواجب، يثاب تاركه يعني امتثالا، إذا تركه امتثالا فإنه يثاب، بخلاف ما لم يخطر بباله مثلا أو تركه يعني لا لقصد امتثال أمر الشرع فإنه لا يثاب على هذا الترك. فيثاب إذا تركه امتثالا لطلب الشارع أن يتركه، يعني لداعي نهي الشارع، لا إذا لم يخطر بباله مثلا فعل الحرام أصلا فإن هذا ليس فيه فعل منه. وكذلك أيضا إذا تركه رياء أو تركه خوفا من مخلوق أو حياء أو عجزا عنه ونحو ذلك فإن هذا كله لا يثاب عليه. ويعاقب فاعله نفس ما قلناه أيضا في الواجب، حين قلنا في الواجب يعاقب تاركه، يكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. ويجوز أيضا أن يراد يترتب العقاب على فعله كما قلنا أيضا في الواجب نفس الكلام. وهذا التعريف هو التعريف الذي يناسب هذا المتن، وهو الذي يذكر كثيرا في كتب الأصول وكتب الفقه. ثم قال: والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام كسجود، وبالشخص كصلاة في مغصوب لا تصح ولا يسقط الطلب بها ولا عندها. هذه قاعدة ذكرها ابن النجار وغيره، وهي أن الشخص الواحد فيه ثواب وعقاب، يفعل الحسنات فيثاب ويفعل السيئات فيعاقب، وهذه قاعدة أهل السنة. وذكر أن الفعل الواحد إما أن يكون بالنوع وإما أن يكون بالشخص. طيب عندنا مصطلحات هنا، نقول الواحد بالجنس هو لفظ واحد دل على جنس كالحيوان، وعندنا الواحد بالنوع هو لفظ واحد دل على نوع كالإنسان، والواحد بالعين وهو لفظ واحد دل مفهوم على شخص معين كزيد أو هذا الشخص مثلا. فإذا عندي جنس تحته أنواع، وعندي نوع تحته أفراد من التي تدخل تحت هذا النوع. يعني نقول مثلا الحيوان هذا جنس يشمل الإنسان ويشمل الفرس ويشمل الأسد إلى آخره. الإنسان هذا الذي هو نوع من الجنس تحته أفراد: عبد الله وعبد الرحمن وأحمد وفاطمة وزيد وعمر وإلى آخره، هذه كلها أفراد تدخل تحت النوع. طيب إذا كان الحرام ضد الواجب، فيستحيل أن يكون الواحد بالعين هذا الشخص المعين أو هذا الفعل المعين، يستحيل أن يكون الواحد بالعين واجبا حراما من جهة واحدة. لا يمكن أن يقال مثلا صلي الآن وهذه الصلاة التي ستصليها واجبة وحرام في نفس الوقت، لا يمكن. أو لا يقال مثلا أعتق هذا العبد وحرام عليك أن تعتق هذا العبد، يعني أوجبنا عليك عتق هذا العبد المعين وحرمنا عليك عتق هذا العبد، بخلاف ما لو قال أوجبت عليك عتق هذا العبد وحرمت عليك عتق عبد آخر، لا إشكال في هذا لأن حصل التنوع. لكن إذا كان في شخص واحد فيستحيل. يستحيل أن يكون الشيء الواحد أو الشخص الواحد من جهة واحدة واجبا حراما. لكن هنا هو يقول الفعل الواحد بالنوع كالسجود، هذا الجنس السجود هذا، أو يعني احنا هنا نعبر بالجنس يعني لأننا لا نقسم جنس نوع أفراد، وإنما نقول الجنس يعني بما النوع هو جنس بالنسبة لما تحته. فهذا الواحد بالنوع كالسجود مثلا، هذا السجود منه واجب اللي هو السجود لله تعالى، ومنه حرام اللي هو السجود لغير الله. فهنا التغاير بالشخصية، فلا تعارض، لا ليس هناك إشكال أن يكون بعض السجود واجبا وبعض السجود حراما، لأن هذا السجود نوع تحته أشخاص كثيرة، فبعضها واجب وبعضها حرام، لا إشكال في هذا. إنما إذا قلنا هذا السجود المعين، هذا السجود الآن، سجودك الآن أمام الصنم واجب حرام، لا لا يمكن. فنحن نتكلم على النوع، الفعل الواحد بالنوع كالسجود، منه واجب ومنه حرام، هذا لا إشكال فيه. قال والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام كسجود، يعني إذا كان لله فهو واجب، وإذا كان لغير الله فهو حرام. وبالشخص يعني الفعل الواحد بالشخص فيه تفصيل، هل يمكن أن يكون واجبا حراما؟ نقول فيه تفصيل عند الحنابلة. فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما. أنا في المتن أقول بالشخص كصلاة في مغصوب لا تصح، ذكرت المثال مباشرة، ولا يسقط الطلب بها ولا عنده. أقول الفعل الواحد بالشخص من جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما، وهذا أنا طويت ذكره لأنه واضح، يستحيل أن يكون من جهة واحدة واجبا حراما، لأن هذا فيه تنافي، لا يمكن أن يكون واجبا حراما، هذان الضدان لا يجتمعان طبعا إلا عندما يجاوز تكليف المحال. أما القائلون بالمنع وهو الصحيح عليه الأكثر، فإنه لا يمكن أن يكون واجبا حراما من جهة واحدة. لكن البحث بين الحنابلة وغيرهم في الفعل الواحد بالشخص من جهتين، كصلاة في مغصوب، يعني كصلاة في مغصوب هذا مثال للفعل الواحد بالشخص من جهتين. أعيد مرة ثانية، الفعل الواحد بالشخص نوعان، إما أن يكون من جهة واحدة، وهذا أنا طويت ذكره لأنه واضح والخلاف فيه يعني ضعيف، فهذا يستحيل أن يكون واجبا حراما. النوع الثاني من الواجب بالشخص، من الفعل الواحد بالشخص، ما كان النظر فيه إلى جهتين، يعني واحد بالشخص لكن فيه اعتباران، كصلاة في مغصوب، فهذا عند الحنابلة لا يستحيل، يعني يمكن أن يكون واجبا حراما لأنه باعتبارين، وحينئذ ففيه ثلاثة أحكام ذكرناها في المتن، لا تصح يعني هذه الصلاة، ولا يسقط الطلب بها، ولا يسقط الطلب عندها، هذه ثلاثة أحكام. إذا صلى الإنسان في دار مغصوبة، فعند الإمام أحمد وأكثر أصحابه وهو المعتمد عندنا في المذهب ومذهب الظاهرية وطائفة من أهل العلم، أن هذه الصلاة لا تصح ولا يسقط الطلب بها ولا عندها. طيب لماذا قلنا لا يسقط الطلب بها ولا عندها؟ لماذا هذا التفريق؟ للخلاف، لأن القاضي أبي بكر الباقلاني والفخر الرازي قالوا أن الطلب يسقط عندها لا بها. السيوطي نظم هذا وقال أما الذي جهاته تعدد مثل الصلاة في مكان اعتدى فإنها تصح عند الأكثر ولا ثواب عندهم في الأشهر. هذا القول اللي عليه أكثر الأصولين، أن الصلاة صحيحة لكن لا ثواب فيها. وقيل لا تصح لكن حصل سقوطه، والحنبلي لا ولا، يعني الحنبلي اللي هو مذهبنا يقول لا تصح ولا يسقط بها الطلب، ونقول نحن لا تسقط عندها ولا بها، فهذا المذهب. القاضي الباقلاني قال لا، يعني الصلاة تصح ولكن لا يسقط الطلب بها، وإنما يسقط عندها، يسقط الطلب عندها لا بها. لماذا؟ قال إن السلف أجمعوا على هكذا، يقول يعني إن السلف طبعا لا إجماع، لكن هو يقول إن السلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة مع كثرة وقوع الغصب والاستيلاء على أملاك الغير والسلاطين الظلمة والولاء إلى آخره، ولا طريق إلى التوفيق بين الأدلة المتعارضة في هذا إلا بأن نقول أنه يسقط الطلب عندها لا بها. لكن هذا الإجماع غير صحيح، حتى قال ابن تيمية يعني لعله لا يقدر أن ينقل عن أربعة من السلف، يعني فتوى تكون نصا في المسألة، يعني أنهم استفتوا في إعادة الظلمة ما صلوه في مكان مغصوب فأفتوهم بإجزاء الصلاة. لكن القاضي البقلاني يقول أنا يعني الدليل قام على أنهم لا يؤمرون بالإعادة بسبب هذا الإجماع المدعى، وكأنه جعلها سببا لسقوط الفرض أو أمارة على سقوط الفرض، يعني على نحو من خطاب الوضع وليس علة لسقوطه. ورد أصحابنا وقالوا هذا قول غير صحيح، لأن مسقطات الفرض محصورة، إما أن ينسخ من الشرع أو يعجز الإنسان عن فعله، أو إذا كان مثلا في فرض الكفاية بأن يفعله غيره، وما نحن فيه ليس شيئا من ذلك. فأصحابنا ردوا على هذا الإجماع واعترضوا عليه، ابن تيمية والطوفي وابن مفلح وابن قاضي الجبل، يعني كثير من أصحابنا. ابن مفلح يقول في أصوله وادعى ابن الباقلاني الإجماع، وهي دعوة لا دليل عليها ولا إجماع، لا إجماع على المسألة، ثم لا وجه لسقوط العبادة عند فعل باطل ومع أنه لا يعرف عن أحد قبله ولا يبعد أنه خلاف الإجماع. إذن المذهب عندنا أنها لا تصح ولا يسقط الطلب عندها ولا يسقط الطلب بها. والقول الثاني في المذهب أن الصلاة محرمة في الدار المغصوبة لكنها تصح، وهذا الذي عليه الأكثر. ما أخذ الخلاف في بطلان هذه الصلاة أو صحتها هو أن النظر إلى هذه الصلاة المعينة الواقعة في هذا الموضع المغصوب، أو أن النظر إلى جنس الصلاة مع قطع النظر عن مكان الإيقاع. يعني إذا نظرنا إلى عين هذه الصلاة، هذه الصلاة المعينة، اتجه القول بالبطلة، لأن نفس هذه الصلاة محرمة ومعصية، وهذا يؤدي إلى البطلة، نهي عندنا يقتضي الفساد. وإن نظرنا إلى جنس الصلاة غلبنا هذه النظرة، فالقول بالصحة متجه من جهة كونها مطلوبة للشارع باعتبار الجهتين، تكون مطلوبة من جهة ومنهيا عنها من جهة أخرى اللي هو جهة الإيقاع في هذا المكان. لكن الحنابلة يقولون، يغلبون النظرة الأولى، ويقولون أيضا أن متى أخل هذا الإنسان الذي يصلي بشرط العبادة أفسدها، ومن شروط العبادة ألا توقعها في بقعة محرمة، لي الصلاة يعني ألا توقعها في بقعة محرمة. ثم إن النية شرط، نية التقرب إلى الله تعالى بهذه الصلاة شرط، وكيف تتقرب إلى الله بمعصية، لأن أنت منهي عن البقاء في هذه الدار، والصلاة تحتاج إلى قيام وقعود وركوع وسجود، حركات وبقاء في هذا المكان، وهذه الأمور وقعت في هذا المكان ووقوعها في هذا المكان حرام، فكيف تكون متقربا إلى الله بما أنت عاصم به؟ بقاؤك في هذه الأرض، حركاتك في هذه الأرض، أنت منهي عنه، فكيف تتقرب بما أنت منهي عنه؟ يكون هذا يعني فيه الجمع بين هذين الضدين. وأيضا إذا كان الصلاة حقيقة مركبة من هذه الحركات والسكنات، وهذه الحركات والسكنات منهي عنها، فإن المركب من المنهي عنه منهي عنه، فتكون هذه الصلاة منهيا عنها. يعني الحنابلة لهم توجيهات في هذا، لكن المقصود أن نعرض ولو باختصار ما أخذ الحنابلة. والحاصل أنهم قالوا أن الصلاة لا تصح ولا يسقط الطلب، بل أنت مأمور بإعادتها، لا يسقط الطلب بها أي بهذه الصلاة ولا عندها. طيب، ثم قال المؤلف: فصل. المندوب ما يثاب فاعله ولم يعاقب تاركه، ومن أسمائه سنة ومستحب وتطوع ونفل، ولا يلزم بشروع غير حج وعمرة. المندوب عرفه أيضا شرعا، لم يعرفه لغة كما ذكرت. ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، ما يثاب عبرت بما يثاب يعني على نفس النسق الذي ذكرته من قبل. ما أثيب عبارة مختصر تحرير، وأنا عبرت بما يثاب ليكون الجميع على نسق واحد. وهنا صاحب مختصر التحرير عبر بالثواب والعقاب، يعني عرف بالتعريف الرسمي، تعريف يعني عرفه رسما وليس عن طريق ذكر ماهية الشيء أو ذاتيات الشيء. ما يثاب المندوب، ما يثاب فاعله، يعني سواء كان فعلا من أفعال الجوارح، أو كان قولا كالأذكار، أو كان عمل قلب كالخشوع في الصلاة، ولا يعاقب تاركه أو لم يعاقب تاركه، وخرج بقولنا ما يثاب فاعله ثلاثة أشياء: المباح لأنه لا ثواب في فعله ولا في تركه، الحرام لأن الثواب فيه على الترك، والمكروه أيضا لأن الثواب فيه على الترك. فبقي الواجب، ما الذي يفصل بينه وبين الواجب؟ هو الشيء الثاني الذي قلناه، اللي هو الفصل الثاني، اللي هو ولم يعاقب تاركه. إذا ما يثاب فاعله، خرج الثلاثة من الخمسة. بقي عندي المندوب والواجب، لكن الواجب يعاقب تاركه، أما المندوب فلا يعاقب تاركه، فخرج بذلك الواجب. قال ومن أسمائه سنة ومستحب وتطوع ونفل، وهناك أسماء أخرى ذكرها في الأصل. وهذا هو المشهور، أنه لا فرق عندنا بين المندوب والسنة والمستحب، وهذا الاستعمال الشائع في كتب الأصول وكتب الفقه، لكن بعض الفقهاء يفرق بين المستحب والسنة، فيعبرون بالسنة على ما ثبت بدليل أثري، والمستحب ما كان عام من ذلك، يعني ما ثبت بقياس أو استحسان أو نحو هذا. وهذا بعض الفقهاء يستعمله، ومنهم الحجاوي أحيانا، يعني الحجاوي في حواشي التنقيح اعترض على المنقح في هذا، لكنه في الإقناع وفي زاد المستقنع يستعمل المستحب بمعنى السنة والسنة بمعنى المستحب، فلهذا كان منتقدا في انتقاده مرتين. مرة لأن الشائع في استعمالات الفقهاء والأصولين عدم التفرقة، ومرة لأنه هو نفسه لم يلتزم. هذا الذي انتقد عليه أو انتقد به المرداوي اللي هو صاحب التنقيح رحمهم الله جميعا. قال ولا يلزم بشروع غير حج وعمرة، لا يلزم المندوب بالشروع فيه، بل الإنسان مخير بين إتمامه وقطعه. هذا المذهب، وهذا الذي نقوله ويقوله الشافعية خلافا للمالكية والحنفية. لكن محل الخلاف في غير الحج والعمرة لوجوب المضي في فاسدهما، يعني فاسد الحج والعمرة، فإتمام الصحيح من باب أولى، ولأن النفل فيهما يساوي الفرض في النية وفي الكفارة وغير ذلك من الأحكام، فهذا يستثنى من قاعدة أن النفل لا يلزم بالشروع فيه. قال فصل: المكروه ما يثاب تاركه ولم يعاقب فاعله، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه. المكروه ما يثاب تاركه، وهذا خرج به الواجب لأنه يثاب فاعله، وكذلك المندوب، والمباح لأن المباح لا ثواب في تركه كما لا ثواب في فعله. بقي معنى الحرام، لكن الحرام يفصله عن المكروه أن المكروه لا يعاقب فاعله. إذن المكروه ما يثاب تاركه ولم يعاقب فاعله، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه. هذا لأن المكروه يطلق على معان، يطلق على الحرام وعلى خلاف الأولى وعلى غير ذلك. ففي لسان الشرع الحرام يطلق المكروه ويراد به الحرام كثيرا، وكذلك أيضا في كلام المتقدمين من الأئمة كالإمام أحمد وطبقته وما سبق الإمام أحمد ومن سبق الإمام أحمد رحمهم الله، فإن هؤلاء يكثر في كلامهم الإطلاق الكراهة على التحريم، كقول الإمام أحمد رحمه الله: أكره المتعة والصلاة في المقابر، وهما محرمان عنده. لكن المشهور عند المتأخرين والذي استقر عليه الاصطلاح أن المكروه يطلق ويراد به التنزيه، فإذا أريد غير ذلك فلا بد من قرينة نحمله بها على خلاف ذلك، وهذا من الأمور المهمة جدا أن يدركها طالب العلم وأن لا يخلط فيه. وإن كان أيضا يطلق على خلاف الأولى، وخلاف الأولى نذكره إن شاء الله في المتن الذي بعد هذا، وكذلك أيضا هناك تفاصيل نؤجلها إلى ما بعد هذا المتن. ثم قال فصل: المباح شرعا ما خلا من مدح وذم لذاته. المباح شرعا، طبعا التعريف كله بالشرعية يعني بالمعاني الشرعية كما ذكرنا، ما خلا من مدح وذم لذاته. ما يعني فعل كما ذكرنا في الواجب، مأذون فيه من قبل الشارع، خلا من المدح والذم لذاته، وهذا خرج به الواجب والمندوب والحرام والمكروه، لأن كل واحد من هذه الأربعة لا يخلو من مدح أو ذم، فهذا لا مدح فيه ولا ذم، أو لا ثواب فيه ولا عقاب إذا أردنا أن نعبر بنفس التعبيرات التي عرفنا بها بقية الأحكام، فنقول ما خلا من ثواب وعقاب لذاته. ويمكن أن يقال من حيث وصفه بالإباحة، يعني لا مدح ولا ذم أو لا ثواب ولا عقاب من هذه الحيثية، لا من حيثية أن ينوي به الإنسان مثلا الطاعة فإنه يثاب. وكذلك أيضا ما أراد به أن يترك الحرام، يعني فعله ليترك به حراما، فيثاب عليه من هذه الجهة. وكذلك أيضا إذا فعل الإنسان مباحا في الأصل لكن ترك به واجبا فإنه يأثم ويذم من هذه الجهة. فهنا المدح والذم ليس لذاته بل لأمر خارج عن وصفه بالإباحة من حيث هو. وهناك أحكام متعلقة بالإباحة أيضا نؤجلها إلى المتون الأخرى، ونكتفي بهذا القدر. وأقرأ لكم المتن القدر الذي شرحناه حتى يسهل عليكم حفظه. قال: الأحكام: الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع، وهو تكليفي ووضعي. فالتكليفي خمسة: واجب وحرام ومندوب ومكروه ومباح. والوضعي سبب وشرط ومانع وغيرها مما سيأتي. فصل: الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ويرادفه الفرض، وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف فواجب. فائدة في تقسيم العبادة: تنقسم العبادة إلى أداء وقضاء وإعادة، وإلى عين وكفاية، وإلى موسع ومضيق، وإلى معين ومخير. فمتى طلبت من كل واحد فمع جزم فرض عين وبدونه سنة عين، أو الفعل فقط فمع جزم فرض كفاية وبدونه سنة كفاية، فهما مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. وإن طلب واحد من أشياء كخصال كفارة فالواجب واحد لا بعينه. فصل: الحرام ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام كسجود، وبالشخص كصلاة في مغصوب لا تصح ولا يسقط الطلب بها ولا عندها. فصل: المندوب ما يثاب فاعله ولم يعاقب تاركه، ومن أسمائه سنة ومستحب وتطوع ونفل، ولا يلزم بشروع غير حج وعمرة. فصل: المكروه ما يثاب تاركه ولم يعاقب فاعله، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه. فصل: المباح شرعا ما خلا من مدح وذم لذاته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.